يجمع باختصار، والجمع مع الاختصار هو الاكتفاء بواحد من النظير وحذف أمثاله من الكثير، لأنه لا يريد الاستيعاب، وإنما يريد إذا كان في الباب مثلا 10 أحاديث بنفس اللفظ اكتفى بواحد، وهكذا يدع الباقي لغيره مما ليس في الباب، فإذا جاء به وله مثيل اكتفى بواحد، وهكذا حتى يجتمع عنده جميع الأنواع بأقل عدد ممكن. وهذا الذي يسلكه أهل الاختصار رحمهم الله تعالى للعلم في هذه الأعصار المتأخرة، والمقصد بذلك تيسير المطالعة والحفظ على من يأتي بعدهم. فيقول رحمه الله تعالى في هذا الذي سمعتم ما قال مستوفيا بقدر الاستطاعة ألفاظ الحديث هذا حديث الغرباء، فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وهو عند ابن ماجه أيضا من الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى اسم شجرة في الجنة، وهي كناية عن دخول الجنة، وجاء به من الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ إن الإسلام بالتوكيد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، توكيد على هذا الأمر ألا وهو الغربة، غربة الإسلام في أوله التي سيعود إليها في آخره، حيث جاء بإن المثقلة إن الإسلام بدأ غريبا فهي للتوكيد، كما جاء به أيضا من طريق أخرى وهي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومقصده منها الزيادة في آخرها، وقد نسبها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه، وهو عند الدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة. ومقصوده منه كما قلنا لكم إيراد الزيادة التي فيها تفسير الغرباء، فالأول هو الذي ابتدأ به حديث أبي هريرة فيه تقرير الموضوع، والثاني اللفظ الثاني لتأكيد أن الغربة حاصلة في آخر الزمان كما كانت قد حصلت في أول الأمر في ظهور الإسلام، وهذا يزيل الشك عن المستمع ويورثه اليقين بأن ما عاش فيه من الغربة هو تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يتخلف ما أخبر به، وهو هنا يخبر به بالتوكيد. أما اللفظ الآخر ففيه وصف هؤلاء الغرباء، فإن في آخره قيل من هم يا رسول الله أو ومن الغرباء، قال النزاع من القبائل، وهذا عند الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة، وفي إسناده ضعف عند هؤلاء، لكنه يتقوى بما سيأتي معنا إن شاء الله من الشواهد فيصير حسنا لغيره. وقد خرجه أبو بكر الآجري في كتاب الغرباء، فله جزء جمع فيه هذا الحديث اسمه هكذا الغرباء، جمع فيه رواياته وألفاظه رحمه الله تعالى. وعنده فيه قيل ومن هم يا رسول الله، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي سنده أيضا ضعف، لكنه يتقوى بما بعده من الشواهد من حديث جابر بن عبد الله الذي قرأه علينا أخونا الشيخ عبد القادر، ومن حديث سهل بن سعد عند الطبراني، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، فهو حديث حسن لغيره بهذا اللفظ، كما خرجه أيضا بلفظ الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهذا قد جاءت له عدة أحاديث تشهد له، وسنذكرها إن شاء الله أثناء القراءة. وجاء به أيضا من حديث كثير بن زيد ابن عبد الله المزني، كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المخرج الرابع، فالأول أبو هريرة، والثاني ابن عمر، والثالث ابن مسعود، والرابع طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عند الترمذي رحمه الله، وكثير ضعيف، ولفظه إن الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا فطوبى للغرباء. فإلى هنا يشهد له ما تقدم من حديث من؟ من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إن الإسلام بدأ غريبا، وهنا إن الدين، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فجاء به هكذا، فيشهد له ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. ويبقى التفسير، وهو قوله الذين يصلحون ما أفسد الناس، وسيأتينا إن شاء الله بيان شاهده. أما القسم الأول منه فهو لفظ حديث أبي هريرة كما هو عند مسلم في صحيحه، وكثير اختلف فيه، فقد تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكلام قوي، لكنه رحمه الله لم يوافق على ذلك، فلهذا مشاه جمع من العلماء في الشواهد والمتابعات، وخرج له الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وهو القائل لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. فكثير ابن عبد الله المزني لم يجمع الجميع على تركه، فمثله يصلح ويتقوى حديثه بما تقدم معنا. وأما حديث جابر ففيه قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. هناك يصلحون ما أفسد الناس، وهنا يصلحون حين يفسد الناس، فهنا يصلحون في أنفسهم، وهناك يصلحون غيرهم، فهناك النفع متعدي، وهنا النفع لازم في صلاح أنفسهم. فهنا قيل من هم يا رسول الله، هذا حديث جابر عند الطبراني، من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس، وهو أيضا مخرج من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، بنحو حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا، وسيأتينا إن شاء الله ذكره. كما خرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، إذا فسد الناس، ففيه زيادة طوبى للغرباء، وهي موافقة لما في صحيح مسلم، وفيه وصف هؤلاء الغرباء، وهم الذين يكونون حين فساد الناس، وهذا عند الإمام أحمد، وسنده صحيح إن شاء الله تعالى. كما أورده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، وهو عند الطبراني أيضا، فعزاه إلى أحمد والطبراني من حديث ابن عمرو قال طوبى للغرباء، قلنا وما الغرباء؟ وفي بعض الطرق ومن الغرباء للعاقل، الاستفهام للعاقل، قال قوم صالحون قليل، قوم صالحون قليل، في ناس سوء كثير، فدل ذلك على قلة أهل الخير في آخر الزمان وكثرة أهل الشر، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا فيه دليل على أنهم مع قلتهم لا يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا إذا لم يكن هناك أمر ولا نهي لم يكن ثمة وجه لذكر المعصية، هم ساكتون حينئذ لا أحد يتعرض لهم، لكنهم يبينون للناس، يصلحون هذا الدين، يصلحون في أنفسهم ويدعون الناس إلى الصلاح، فالذي يطيعهم قليل والذي يعصيهم كثير. وهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو عند الإمام أحمد والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو عند الطبراني أيضا في الأوسط، فإن العزو إلى الطبراني بإطلاق هو إلى الكبير، إذا قيل رواه الطبراني وسكت القائل فالمراد به المعجم الكبير، فهذا عنده في الكبير وفي الأوسط، وهو عند الفسوي في المعرفة والآجري في الغربة، وقد أعله بعضهم بما ليس بعلة، حيث ذكروا أن هذا الحديث فيه ابن لهيعة، والصحيح نعم أن فيه ابن لهيعة، لكن الراوي عن ابن لهيعة هو ممن تقبل روايته عن ابن لهيعة، وهو الإمام السبت الحجة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فإنه هو الراوي له عن عبد الله بن لهيعة، ورواية العبادلة وفي مقدمتهم عبد الله بن المبارك مما يحتج به لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط، فالراوي هنا لهذا الحديث عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك، وروايته عنه جيدة صحيحة، فإنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، وعلى هذا فلا مطعن في هذه الرواية، فهؤلاء القوم الصالحون القليل في القوم السيئين الكثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هؤلاء هم الغرباء، قلة بين الناس، مستغربون بين الناس، سيأتينا بيان ذلك كله، كما ساقه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا، لكن بزيادة من الغرباء، قال الفرارون بدينهم، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم، وذكر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فذكر رحمه الله أنه أيضا روي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا، فكما تقدم المرفوع جاء أيضا بلفظ آخر مرفوعا وموقوفا، جاء عنه مرفوعا قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وجاء عنه أيضا أنهم الفرارون بدينهم، فأما المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو فهو عند الإمام أحمد في الزهد، ولكن ضعفه شديد، لكن ضعفه شديد، ففيه سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابتلي بوراقه يعني كاتبه، حيث كان يدخل عليه ما ليس من حديثه، ونصحه الناس فيه مرارا فأبى فسقط وترك الاحتجاج به، وهذا فيه دلالة على ما؟ على سوء الصحبة، وأن شرها قد ينالك أنت أيها المصحوب ولو لم تفعل ما فعل، وهذا فيه أيضا إشارة وتنبيه لنا نحن في هذه الأزمان، يقولون فلان من تلاميذ المشايخ تلميذ فلان، طيب وإذا كان سيء ماذا ينفعه فلان؟ ما ينفعه شيء، هذا سفيان بن وكيع تضرر بسبب كاتبه، نصحوه قالوا له سيء يدخل عليك في حديثك ما ليس من حديثك، فأبى أن يقبل النصيحة فتركوه، سقط حديثه وترك الاحتجاج به، اقرأوا ترجمته سطر ونصف في التقريب، فهذا فيه أثر الصحبة وسوء الصحبة وأثرها على المصاحب، نسأل الله العافية والسلامة. فالحديث هذا عند الإمام أحمد المرفوع الذي هو بهذا اللفظ الفرارون، لكن فيه سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع قد سقط حديثه. وهكذا أيضا الموقوف روي عن ابن عمرو لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قوله هو تفسيره للغرباء، هو موقوف عليه من قوله هو، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه. فطريق الموقوف هذه أيضا عند أحمد في الزهد والآجري في الغرباء، وهي أخف ضعفا، ضعيفة، أخف ضعفا من طريق المرفوع، ففيها عثمان بن عبد الله الطائفي وهو مقبول، يعني فيه جهالة، فيه جهالة. والمقبول عند المحدثين من بعد شيخ الإسلام بن حجر المتأخر، والذي عليه عمدة المحدثين من بعده، وإذا أطلق في كتب المصطلح شيخ الإسلام فالمراد به الحافظ ابن حجر، فنحن نذكره على الإصطلاح، فلا يورده علينا مورد لا يعرف الإصطلاح ولا يفهم النكت الملاح. فهكذا نص الحافظ عن المقبول أنه من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأتي عن الأئمة ما يوجب رد حديثه، فإليه الإشارة بمقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، فيبقى لا متابع له فهو لين الحديث. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله قد ساق هذا الحديث عن كم من الصحابة؟ 8 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك آخرون رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يخرجون في ألفاظهم عن جملة هذه الألفاظ، فمن هؤلاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه عند ابن ماجة، وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأبي سعيد الخدري، وسلمان الفارسي، وأبي موسى الأشعري، ومن مرسل عبد الرحمن بن شيبة العبدري، وبعضهم قد وهم وظنه صحابيا، وإنما هو تابعي من التابعين، وهو من أصحاب الطبقة الثالثة، تابعي شهير ثقة من أصحاب الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، عبد الرحمن ابن شيبة ابن عثمان العبدري الحجبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو تابعي. فيروى أيضا من مرسل عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان العبدري الحجبي. فهؤلاء كم يصبحون؟ 8 ثم 6 14 ثم المرسل 15 ثم المرسل 15. وجاء أيضا عند الطبراني في الصغير بإسناد صحيح من حديث أنس، وأنس قد تقدم معنا عده. فهؤلاء مجموع من رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الغرباء للحافظ الآجري رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الروايات ومن خرجها وذكر حالها، نأتي إلى الشرح بإذن الله جل وعلا. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم، أصبح في هذا الوقت عبادة الله وحده لا شريك له غريبة، وعم الشرك وعم الجهل وعم الضلال. ولذلك لما كان الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام على ضلالة عامة، احتاجوا إلى أن يرسل إليهم الرسول الذي يذكرهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم. حديث عياض بن حمار رضي الله عنه دليل على ذلك، إن الله نظر إلى أهل الأرض، عموم أهل الأرض، فمقتهم، ذمهم ذما شديدا. فإن المقت هو شدة الذم، المقت هو شدة الذم، هناك ذم وهناك شدة ذم. والعرب تحب الاختصار، الكلمتين في كلمة والثلاث في كلمة وهكذا، فبدل أن يقول ذمهم ذما شديدا، هذه كم؟ ثلاث كلمات، قالوا مقتهم. فالمقت هو اختصار لهذه الجملة، ذمهم ذما شديدا، اختصروها في قولهم مقتهم. فالمقت هو شدة الذم، عربهم وعجمهم، ذمهم سبحانه وتعالى هذا الذم الشديد. إلا بقايا من أهل الكتاب، ليسوا أهل الكتاب جميعا، ولكن بقايا منهم هم الذين بقوا على الدين، وإلا الغالبية منهم دخلوا مع عامة الناس، فاستحكمت حينئذ في الناس الضلالة، وانتشرت الجهالة، وعمت الغواية، واختفت الهداية، فاحتاجوا إلى أن يبعث فيهم رسولا يجدد أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن الجمعيات التي تكون بين الموظفين، يعني يجمعون فيسلمونها لواحد منهم وهكذا وهكذا حتى يستوفي الجميع، لا بأس بها. وأما كيف يخرج زكاتها، فهذا إذا قبضها صارت عنده حال عليها الحول زكاها، أما إذا استهلكها فلا شيء عليه. هذا يسأل عن النزاع من القبائل، قد ذكره المصنف وتكلمنا أيضا عليه. يقول: هل اختلاف الروايات في عدد الزيادات على الشيخين تجعل الحديث مضطربا في المتن؟ ها؟ على 70؟ لا، لا تجعله، لأن التوفيق متيسر ولله الحمد. وهذا يقول: من كان عنده من العلم ما يرد به الشبهات، وعنده من الورع والدين ما يرد به الشهوات، فهل يجوز له السفر لبلاد الكفر للسياحة؟ لو كان عنده ذلك لما أحب السفر إليه، لكن إن ابتلي به لحاجة شرعية جاز له. يقول: هل إذا طلب الرجل من زوجته أن ترقي أبناءه لاشتغاله وعدم وجوده لسفر أو غيره يخرج من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ ما طلب الرقية لنفسه، لأبنائه. نعم، السؤال الأول قد أجبنا عليه كثيرا، وآخره البارحة فيما يتعلق بالروافض. وهذا يسأل، يعني يذكر بسنة إفشاء السلام. إفشاء السلام من أعظم أسباب المودة والمحبة، وأعظم أسباب الترابط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، واعلموا أن الخير هو الذي يبدأ أخاه بالسلام، فإنه إذا أعرض هذا وأعرض هذا فالذي يبدأ بالسلام هو صاحب الخير والفضل، فابدأ به أيها الأخ أخاك، واعلم أنه لا يزيد المرأة مع أخيه إلا محبة وقربا منه. وهذه المرأة تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس تنورة واسعة وجاكيت طويل في بلاد الغرب مع مراعاتها للنقاب؟ والله إذا كانت التنورة واسعة أيضا معها شيء آخر، وهو ألا تكون رقيقة، ألا تكون رقيقة، يعني مثل ما يسمونه أيضا اليوم بالستريتش، فإن هذه رقيقة تصف

فإن كان الفرق قريب دقيقة دقيقتين تنتظر يؤذن المؤذن قائما فالحمد لله هذا هو الذي يطلب منك. فإذا أذن للمغرب صليت بعد ذلك سنة المسجد، ولا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا السنة. وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري، يعني اعلم واعمل تهتدي، وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل إلى آخره. فالشاهد يكفيك هذا. وهذا يسأل عن قصيدة وما لي وللدنيا، إن شاء الله نلقيها إذا يسر الله في وقت آخر أوسع من هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. لكن أنا أذكر أبنائي وإخواني أنهم إذا صلوا الصلاة وبعدها الدرس أن يلزموا أماكنهم فيكملوا تسبيحهم، فلا يحجموا على من كان أمامهم في الصف الأول أو الإمام، ويكملوا تسبيحهم فإنه هو السنة. والحمد لله أي مكان قعدت فيه في المسجد الصوت يصل إليك بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.